إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فنحن أمام قضية شغلت الكثير من العقول والأذهان، ألا وهي بر الوالدين. فنحن مقصرون في بر الوالدين، ولا نعرف قيمتهما إلا بعد فقدانهما. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز وجل في محكم تنزيله أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهلاك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والله سبحانه وتعالى أوصانا بأن نبرهم وأن نكون على طاعة كاملة بهم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بتوحيده وأن يكون وأن نمتثل لأوامره وأن نجتنب نواهيه، فقرن شكرهما بشكره. فقال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: هي الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فنحن يا عباد الله مطلوب منا أن نكون على طاعة كاملة بهم وأن نحافظ على الصلاة في وقتها ثم بر الوالدين، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فبر الوالدين كمثل الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، يعني الأب والأم كمثل قتال العدو تجاهد فيهما. وبالتالي نقول أن قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الكلمة خص حالة الكبر للوالدين عندما قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأنها الحالة هي حالة يحتاج إليها الوالدين، بل هي حالة يغمرون بها. فنحن نحتاج أن نكون أن نكبرهم في كبرهم كما تعون في صغرنا، وتعبوا علينا وتعبوا في حقنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. وبالتالي أن المكس الطويل يوجب الاستثقال، يعني كلامنا أن الإنسان إذا مكث طويلا فينادي عليه أهله، يا إن دعا له أمه يأمره طلب معين من تحت وما شكل ذلك، فلا يلبي حاجتهما، وبالتالي فلا بد أن يلبي نداءهما وأن يثبت عهدهما من بعدهما ويثبت صديقهما، وبالتالي فهما في حالة الكبر ليسوا قادمين على العمل. فيجب على الإنسان أن يعطيهما حقهما من الذنب. وقوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فكلمة أف تدل على التردد وتدل على النفور وتدل على الإعراض، فهذه كلمة كبيرة لا يستوعبها العقل بأي حال من الأحوال، وبالتالي فهذه الكلمة لا بد أن نبتعد عنها. فهذه الكلمة كف للنعمة ورد للأبوين ورد للأوصية التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم. وقال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعطيهم مزيدا من الشفقة والرحمة، وأن نعطيهما الكلمة الطيبة، لأنهما ليسا بدائمين لنا، فلا ينتظران منا سوى الكلمة الطيبة. يعني يستنوا منا إيه الكلمة الحلوة والبسمة الكويسة. ففي حديث عن البخاري رضي الله عنه أن أبو هريرة جاء قال بايعه رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على النفقه، فيعني بكى ابواه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع يا عباد الله، ارجع اليهما. فاضحكهما كما ابكيتهم، يعني زي ما ابكيتهم وزعلتهم ارجعوا ضحكهم. فمن ذنب الوالدين أن نطيعهما وأن نلبي كلمتهما، ومن ذنب الوالدين أيضا أن لا نجلس قبلهما ولا نمشي أماما ولا نسمي بذنب. يعني ما ينفعش تقول يا محمد ماشي، لا، من الوقار والهيبة أن تقول له يا أبي، أن تقول له يا أبي. فهذه الكلمة ميزانها كبير عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى شبه الكلمة الطيبة بالشجرة المثمرة التي تؤتي الخيرات، وشبه الكلمة الخبيثة بالشيء السيء. فعلينا أن نكون أن نحافظ على الكلمة الطيبة، لأن الدين حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وبالتالي فالله سبحانه وتعالى ايضا امرنا بتوقيرهما واحترامهما، فامرنا الحفاظ عليهما وإنقاذ عهدهما من بعدهم وإقام قضيبهما. فبالتالي قال رسول الله فكان سيدنا أبي هريرة يقول: ادعوا الله لي ولأمي ولمن يستغفر الله له، يعني يستغفر ربنا سبحانه وتعالى له. وكان أيضا في الجهاد، وكان في الجهاد في سبيل الله جرى الرجل يسأله عن الجهاد في سبيل الله، قال: ففيهما فجاد، ألك أبوان؟ قال: ففيهما فجاد. وأيضا أمرنا بأن نحج عنهما، يعني نحج عنهما. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن أبي شيخ كبير، يعني أبويا شيخ كبير، لا يسقط على راحلتي، أفأحج عنه؟ قال له: أرأيت لو كان عليه دين، يعني عليه دين، أفأقضيه عنه؟ يعني أقضيه عنه؟ قال: فاحدث عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم استعن بالحلم ولم الأخلاق قبل هذا الله العظيم. ثم أما بعد، بالتالي نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس لا تتقطع عورات المسلمين. يا معشر من آمن بالإسلام ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتقطع عورات المسلمين. فمن تتقطع عورات المسلمين تتقطع الله عورته، ومن تتقطع الله عورته فتحول في طعن بيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أتى تتقطع عورات المسلمين وأمر مؤمنهم وكافرهم وأمر الجميع، فلم يخص فئة معينة وأخص فئات معينة، وأمرهم بأن يدخل الإسلام حاله والإسلام يعيش حاله، وعلمنا أن نكون على طاعة كاملة وأن نكون حسن الأخلاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن حدثوا إلي وأطلقوا إلي مجددا حاكمة الأخلاق. فأنا أقول يعني أن هذه اليوم الجمعة ساعة إجابة وفيه ساعة إجابة، لعلها تكون ساعة إجابة قدر الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قدير مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وسلم عليه اعلى يوم الدين، وصل اللهم عليه في كل وقت وحين. اللهم اغفر لوالدينا كما رضونا صغارا وحنوا علينا كبارا. اللهم اجعل فرضهم في امورهم مكتب صغيرا. وأعوذ بالله أن أكون مثل من تعبدون عليه من الشيطان الرجيم.